بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله من مدرسات وطالبات للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ثم أشكر إخواني القائمين على شؤون جامعاتهم القرى، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح على دعوتهم لي لهذا اللقاء وهذا الاجتماع، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم ويعينهم على كل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وإيانا إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأخوات في الله، أيتهن الطالبات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن واجب المرأة المسلمة هو واجب الرجل المسلم إلا ما خصه الدليل. واجب المرأة توحيد الله وطاعته والاستقامة على أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، وهذا هو واجب الرجل أيضا. فالواجب على الرجال والنساء جميعا متحد إلا ما خصه الدليل، وإلا فالأصل أن ما وجب على الرجل وجب على المرأة، وما وجب على المرأة وجب على الرجل من صلاة صوم وزكاة وحج وغير ذلك من شؤون الإسلام، إلا ما خصه الدليل في أحد الصنفين فإنه على مقتضى الدليل، كما خص الله سبحانه الجهاد بالرجال والقوامة بالرجال، وكما جعل للرجل ضعف ما للمرأة في الإرث في حق الأولاد والإخوة لغير الأم. كل هذه أحكام خاصة وما أشبهها، وإلا فالأصل أن الواجب في حق الجميع واحد، والله خلق الجميع ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية الكريمة تدلنا على أن الجن والإنس جميعا ذكورا وإناثا عربا وعجما أغنياء وفقراء حكاما ومحكومين كلهم خلقوا ليعبدوا الله، وعبادة الله هي توحيده سبحانه بإخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره والإيمان بكل ما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي خلقنا لها، خلقنا لنعبده سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله والوقوف عند حدوده، نرجو ثوابه ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. وقد أمر بهذا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى ألسنة الرسل، حيث قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلا غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله خلق الجميع ليعبدوه ويتقوه ويعظموا أمره ونهيه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في العمل والصدق في متابعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل. وهذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان، فإن الإسلام قول وعمل وانقياد لشرع الله وتعظيم لأمره ونهيه، وهكذا الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام عند الإطلاق، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يشمل الإسلام الذي هو الانقياد لله والخضوع لأوامره، ويشمل الإيمان الذي هو التصديق بالله وبأخباره والانقياد لأوامره أيضا. وإذا قرنا في نص واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وبالإيمان، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل المشهور لما سأل عن الإسلام والإيمان فسر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وفسر الإيمان بأمور القلب بأمور الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتفقهوا في دين الله وأن يعظموا أمر الله ونهيه وأن يعبدوه سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى مع الإيمان الجازم بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومع الاستقامة على دين الله والثبات على ذلك والمحبة في ذلك والبغضاء في ذلك والموالاة في ذلك والمعاداة في ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأخبر عن واجب المؤمنين والمؤمنات جميعا، والمؤمنون والمؤمنات يعني الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا أمر الله ورسوله وانقادوا لشرع الله بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يعني كل واحد ولي أخيه في الله وأخته في الله، وكل مؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، لا شحناء ولا حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا ظلم. يجب على الجميع أن يكونوا متحابين في الله، متعاون بالبر والتقوى، متواصين بالحق والصبر عليه، لا يغتب بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يدعي عليها دعوة باطلة ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، لأنهم إخوة أولياء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال سبحانه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا واجبهم جميعا رجالهم ونساؤهم، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله، هكذا الواجب على الرجال والنساء من أهل الإيمان أن يكونوا أولياء متحابين في الله متواصين بالحق والصبر عليه متعاونين بالبر والتقوى وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أينما كانوا، ليس خاصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل عام. فالمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والمؤمن كذلك أينما كان. وهكذا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كلهم فرض الله عليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال بعده ويطيعون الله ورسوله، هذا واجب الجميع طاعة الله ورسوله في كل شيء. هذه الآية من أجمع الآيات من سورة براءة. ثم قال بعده أولئك سيرحمهم الله، يعني أولئك لأن هذه صفاتهم سيرحمهم الله بتوفيقهم وتثبيتهم على الحق وبإدخالهم الجنة وإن جاءهم من النار يوم القيامة بسبب هذه الأعمال الطيبة، وهي كونهم أولياء وكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. بهذه الأعمال الطيبة الصالحة وعدهم الله الرحمة التي منها الجنة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم فسر ما وعدهم به بقوله بعد ذلك وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن في جنات إقامة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، هذا جزاؤهم. يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية وفي الآخرة بهذا النعيم العظيم والخير الكثير. أيها الإخوة في الله وأيها الأخوات في الله، الأمر عظيم والواجب كبير، وهذه الدار دار العمل وليست دار النعيم وليست دار الجزاء، ولكنها دار العمل دار الجد والاجتهاد. فكما يجب على الرجل أن يتعلم ويتفقه في الدين حتى يؤدي ما أوجب الله، هكذا المرأة يجب أن تتفقه في الدين وأن تتعلم حتى تؤدي ما أوجب الله على بصيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يعم الرجال والنساء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتقدم أن النصوص عامة للرجال والنساء، حتى ولو كانت بلفظ الرجل أو بلفظ الرجال هي عامة. فمن علامات التوفيق وأن الله أراد بالعبد خيرا سواء كان رجل أو امرأة أن يتفقه في دين الله ويتبصر ويتعلم. ومن علامات الخذلان وعدم التوفيق الإعراض عن العلم وعدم التفقه في الدين وعدم التعلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وطلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة هذه طرق العلم. فمن سلك هذا الطريق فقد سلك طريقا يوصله إلى الجنة والكرامة، وذلك هو الطريق أيضا إلى الفقه في دين الله والدليل على أن الله أراد بالعبد خيرا. فالواجب على جميع الرجال والنساء التفقه في الدين والتبصر والتعلم حتى يعلم الرجل والمرأة ما وجب الله عليهما وما حرم عليهما، وحتى يعبد المولى سبحانه على بصيرة على علم وعلى هدى. وكما أن التعلم والتفقه في الدين أمر لازم للجميع، هكذا الدعوة إلى الله والإرشاد إليه على الجميع أيضا فرض على الجميع، كما قال الله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه وادعو إلى ربك، وهذا يعم الجميع، وإن كان الخطاب باسم الرجل هو يعم الجميع، هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالأمة كلها رجالها ونساؤها. وهكذا قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا يعم الجميع. فلا أحسن قولا ممن دعا إلى الله من الرجال والنساء وفقه في دين الله وعلم الناس الخير وأرشدهم إلى أسباب النجاة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعم الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أثر من تبعه لا ينقص لك من أثامهم شيئا، يعم الرجال والنساء. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وهكذا إذا هدى الله على يده امرأة واحدة فالحكم يعم الجميع. فالوصية للجميع ولنفسي تقوى الله جل وعلا والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والتبصر والتعلم والسؤال عما أشكل والعناية بذلك. وأعظم ذلك العناية بالقرآن، فهو كتاب الله العظيم، وهو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب. والوصية للجميع العناية بالقرآن تدبرا وتعقلا ودراسة وحفظا لما تيسر منه وسؤال عما أشكل، والعناية بكلام أهل العلم في ذلك من أهل التفسير وغيرهم، حتى يكون المؤمن والمؤمنة على بصيرة. وهكذا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الوحي الثاني وهي مفسرة لكتاب الله والدالة على ما قد يشكل من كتاب الله، تجب العناية بها والحرص عليها وحفظ ما تيسر منها والتفقه فيها. وهكذا كلام أهل العلم الذين سبقونا إلى الخير والهدى وحملوا لنا العلم، يجب أن نعرف لهم قدرهم وفضلهم، وأن نستعين بكلامهم فيما ينفعنا من بيان ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام أهل العلم يعين طالب العلم ويعين طالبة العلم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد أهل العلم أهل السنة والجماعة، من أهل الإيمان والهدى، أئمة الإسلام، كتبهم مفيدة ونافعة رضي الله عنهم ورحمهم. فيستعان بما يسر الله منها على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف لهم فضلهم. ولكن لا يجوز تقليد أحد منهم فيما يخالف شرع الله، بل يجب أن يعتنى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خلاف ما عليها البلد أو الجماعة أو القبيلة أو الأستاذ أو الأستاذة. أحكام الله مقدمة على الجميع، شرع الله مقدم على الجميع، فالواجب على الرجال والنساء التفقه في ذلك والتبصر في ذلك والعناية بالأدلة الشرعية والسؤال عما أشكل، كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لجماعة أفتوا بغير علم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فطالب العلم يتفقه ويتعلم ويذاكر مع زملائه ويسأل أستاذه، وهكذا طالبة العلم تعتني بالدروس والمتون وتراجع الشروح وتذاكر مع زميلاتها وتعتني العناية التامة وتسأل الأستاذ والأستاذة عما أشكل ولا تستحي. وهكذا الرجل لا يستحي، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، هكذا يقول مجاهد رحمه الله التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. والحياة لا يأتي إلا بخير، فالحياة ليمنع من العلم ليس بحياة ولكنه جبن وخبر وضعف. فطالب العلم يسأل وطالبة العلم تسأل، تفقه ولا تستحي في هذا. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم أم أنس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم إذا رأت الماء. هكذا أم سليم تسأل وتقول: إن الله لا يستحي من الحق، والله يقول: إن الله لا يستحي، يقول ربنا سبحانه: والله لا يستحي من الحق. فطالب العلم يسأل وطالبة العلم تسأل عما أشكل عليها، ولا تتأخر عن السؤال إذا أشكل عليها شيء من متون الدراسة أو من الأحكام التي تدرسها أو من الأحكام التي تعمل بها والله طلبها بها، تسأل عما أشكل عليها وتتفقى في دين الله. وقد سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات التوفيق والخير التفقه في دين الله والتبصر والسؤال عما أشكل. والقرآن العظيم هو أصل كل خير، ثم السنة المطهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به ويهتدون به. فعلى المدرسة أن تعنى بالطالبة وتوجيهها وإرشادها إلى الخير، وعلى الطالبة أن تعنى بالتفقه والتفهم والإصغاء والعناية والإقبال على العلم وحفظ الوقت والمذاكرة في وقت فراغها ومع زميلاتها حتى تستفيد وحتى تزول إشكالات كثيرة من غير حاجة إلى سؤال المدرسة والمدرس، فإن المذاكرة فيها خير عظيم ومصالح جمة. وإذا بقي إشكال سألت الأستاذ وسألت المدرسة وسألت العلم من طريق الكتابة من طريق الهاتف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المهمات العظيمة ومن أسباب التوفيق العمل، فطالب العلم يتعلم ويعمل، وهكذا طالبة العلم تتعلم وتعمل. يقول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالمؤمن والمؤمنة إذا اهتديا واجتهدا في الخير زادهم الله هدى، زادهم الله توفيقا وعلما. يقول بعض السلف رحمة الله عليهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني العمل بالقرآن. فالأخلاق الكريمة هي التي تنشأ عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المعلم والمعلمة والطالب والطالبة وعلى كل مسلم وعلى كل مؤمن ومؤمنة العناية بالعلم والعمل جميعا. فالعلم بدون العمل يضر صاحبه. اليهود من أعلم الناس، علماءهم عندهم علوم ولكنهم من شر الناس، وقد غضب الله عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بعلمهم. وهكذا علماء السوء في كل أمة هم شر الناس لعدم عملهم بعلمهم. فخيار الناس أهل العلم والعمل، أهل الصدق، أهل الوفاء، أهل الاستقامة. فالوصية للجميع العمل بالعلم والاجتهاد في ذلك، وذلك من أعظم الأسباب في تحصيل العلم وثباته ورسوخه، ومن أعظم أسباب زواله عدم العمل، عدم المبالاة. هذا من أعظم أسباب زوال العلم، وأن يكون حجة عليك لا لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة على الحق والفقه في الدين والثبات عليه والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن يعيذنا وإياكم جميعا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكر الله لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه المحاضرة القيمة وهذا التوجيه القيم السليم لما فيه إن شاء الله خير كن، لما فيه إن شاء الله خير كن. ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. اللهم آمين. إذا سمحتم في بعض الأسئلة. لا بأس لا بأس لا بأس. أخت تسأل وتقول: نذرت لله تعالى أن أصلي ركعتين بعد كل فرض، وبما أنه لا يجوز أن أصلي بعد الفجر وبعد العصر، هل يختلف الحال في حالة النذر؟ أفيدونا أثابكم الله. عليك الوفاء بالنذر، ولا يدخل في هذا ما بعد العصر وبعد الفجر، لأن هذا مهم محل عبادة، مهم محل صلاة. فنذرك ونذر غيرك يحمل على الأمر الشرعي، فعليك أن تصلي ركعتين بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، أما العصر والفجر فلا، لأن ما بعدهما ليس محل صلاة. ثم نوصيك وغيرك بعدم النذر، النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لكنا نذر، ولكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء مثل هذا النذر. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. فالوصية عدم النذر مطلقة. نعم. تسأل أحسن الله إليكم: وهل تقضى سنة الفجر إذا فاتت وكذلك الوتر؟ نعم نعم، إذا فات سنة الفجر تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل. وهكذا الوتر إذا فات بالليل، السنة يصلي المؤمن والمؤمنة في النهار مثل ما كان يصلي بالليل، لكن لا يوتد يشفع. إذا كان يصلي خمسا صلى ست ثلاث تسليمات، وإذا كان يصلي ثلاث صلى تسليمتين، وإذا كان يصلي سبعا صلى ثمان ركعات أربع تسليمات، وهكذا. تقول طيب عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم أو وتره من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وكان في الغالب صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في الليل 11 ركعة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلىها من النهار وشفعها صلىها 12 ركعة 6 تسليمات. فهكذا غيره صلى الله عليه وسلم إذا وقع له مثل ذلك شغل عن الوتر بالليل بنوم أو مرض يصلي من النهار ولكن يشفع لا يصلي وترا يشفع. نعم صلى الله عليكم. أخت تسأل وتقول زوجة كتبها زوجها ناشز منذ 24 عاما وكانت حاملا بالشهر الثالث ولم يسأل عنها ولا الطفلة التي أنجبتها إلى هذا اليوم، هل الزوجة تعتبر على ذمته أم أنها مطلقة؟ وهل يقع التوارث بينهما؟ أفيدون أثابكم الله، علما بأنه لم يدفع نفقة لا للزوجة ولا للبنت. هذه مسألة تبع المحاكم ولا يجوز تبقى المرأة هكذا معلقة، يجب إما أن يستقيم وإما يفرق بينهما، هذا واجب المحكمة. أما أن تجلس 24 سنة أو 10 سنين أو 5 سنين هذا منكر، لا يجوز هذا، بل الواجب الإصلاح بينهما، فإن لم يستقيم ولم يصلح فرق بينهما، دفعت إليه مهرة لكن لا تريد دفعت إليه مهرة وطلقها. لأن ثابت بن قيس رضي الله عنه لما اختلف مع زوجته ولم يكتب الله له المودة في قلبها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه مهرة، وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الواجب على المحاكم النظر في هذا، وعندهم تعليمات في هذا، فإذا رفعت إليه رفعت المرأة إلى المحكمة، رفعت المرأة إلى المحكمة حاجتها وحالها مع زوجها فالمحكمة تنظر في الأمر. أما إذا حبت عدم الفسخ وأن تبقى على نفوذها وتركها الزوج هذا إليهما، لكن جلوسها هكذا لا ينبغي، لأن هذا خطر عظيم، جلوسها بدون زوج وبدون نفقة هذا قد يضرها كثيرا. فالحاصل أن هذا يتعلق بالمحكمة، وفي إمكان المرأة أن تراجع المحكمة فيما يتعلق بالنفقة والإرث وغير ذلك. نعم الله المستعان. أخت تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء وأين تقف منهن؟ نعم يستحب لها أن تؤمهن إذا اجتمعنا، ولا سيما إذا كانت فقيهة، إذا كانت أقرأهن يستحب لها أن تؤمهن حتى تعلمهن وترشدهن إلى كيفية الصلاة الكاملة ويتعلمن من أعمالها وسيرتها وتقف وسطهن. وجاء عن عائشة أم سلمة أنهما صلتا بالنساء في بعض الأحيان، فالحاصل أن المرأة إذا صلت بالنساء هذا طيب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ورقة أن تأم أهل دارها، فإذا تيسر لها أن تأم الطالبات أو نساء بيتها من بناتها وزوجات بنيها وهي أقرأهن تأمهن، وإلا فهي أمهن أقرأهن من الطالبات وغير الطالبات حتى يستفيدن من صلاة الصلاة ومن أعمال الإمامة التي هي ذات علم وذات بصيرة. نعم تقف وسطهن. نعم تقف وسطهن. نعم لا تقف قدام، تقف وسطهن. نعم أحسن الله إليكم. أخت تسأل وتقول هل يجوز التصدق للميت بعد وفاته ومعروف أنه قد ورد الدعاء له، وهل ترفع الأيدي عند الدعاء عند الوقوف على القبر؟ لا بأس بالصدقة، بل يشرع له الصدقة عن الميت سواء من ماله الذي ورثه الوارث أو من أموال أخرى، سواء كان المتصدق وارث أو غير وارث. ثبت عن الصلاة أنه سأله رجل قال أن أمي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقت، أفلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي نعم لها أجر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولا لإنصاف يدعو له. فإذا دعا له ولا له الصالح وتصدق عنه ينفع كثيرا. وهكذا لو دعا له غير ولده من المسلمين من إخوان وأخوات وأقارب أو غيرهم أو تصدق عنه بعض أقاربه أو غيرهم كل ذلك ينفع، صدق عنه ما يتنفع حتى من غير أقاربه. نعم يشرع رفع الأيدي والرفع كذلك لا بأس بالرفع، رفع الأيدي من من أسباب الإجابة. وثبت عن صلى الله عليه وسلم رفع يديه دعا للموتى ورفع يديه صلى الله عليه وسلم زار البقية ورفع يديه ودعا لهم. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فإن رفع يديه ودعا لا بس لا حرج في ذلك. فالدعاء مشروع ورفع الأيدي من أسباب الإجابة. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إلا أن يردهما صفرا. لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة خطبة العيد ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما نرفع، مثل بعد الفريضة إذا سلم الإنسان بعد ما يرفع لأن النبي ما كان يرفع بعد الفريضة. كذلك في بين السجدتين إذا جلس يدعو ما يرفع، ولا في آخر الصلاة إذا يدعو قبل أن يسلم ما يرفع، لأن الرسول ما رفع في هذه المواضع، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه. أما المواضع الأخرى التي ما ورد فيها شيء يرفع فيها المؤمن إذا دعا، كذلك المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء الاستسقاء والاستغاثة يرفع فيها، لأن الرسول رفع فيها عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا دعا دعاء عارض في بعض الأحيان دعا لأهله أو للمسلمين ورفع يديه كل هذا طيب لا بأس، من أسباب الإجابة. نعم أحسن الله إليكم. تتصل ويقول وتقول هل يجوز للمرأة أن تظهر للشخص الذي يرغب في خطبتها في كامل زينتها، أم أن عليها أن تظهر في وجهها وكفيها؟ نعم نعم، الرسول أمر بالنظر إليها وحث على النظر إلى المخطوبة، فإذا ظهرت له بزينتها هذا أقرب إلى النجاح، كنا تظهر بزينة في ملابس حسنة ولا بأس يرى شعورها أو وجهها كفيها أو ذراعيها أو رجليها، كل هذا لا بأس به، لأن هذا مما يدعو إلى النكاح، لكن لا يخلو بها، يكون من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها لا يخلو بها. نعم أختم تسأل أحسن الله إليكم وتقول لقد أفطرت عدة أيام في رمضان منذ سنوات، فهل يجب عليها قضاء تلك الأيام؟ نعم، عليها أن تقضي وعليها التوبة إلى الله وعليها الصدقة مع ذلك، ثلاث أشياء القضاء والتوبة والصدقة عن كل يوم نص ساعة، لأنها مخطئة مفرطة، إلا إذا كانت فقيرة ما تستطيع يكفي الصوم والتوبة، أما إذا كانت تستطيع عليها التوبة إلى الله والندم والاستغفار على تفريطها وتساهلها، وعليها أن تصوم بعدد الأيام، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا نص ساعة من التمر أو غيره من قوت البلد، يجمع ويعطى بعض الفقراء، يجمع الجميع ويعطى بعض الفقراء أو بعض البيوت الفقيرة إذا كانت تستطيع. أما إذا كانت فقيرة فليس عليها إطعام بل عليها الصيام فقط مع التوبة. نعم. الله إليكم. أختم تسأل وتقول ما حكم دبلة الخطوبة لكل من الرجل والمرأة؟ هذه لا أصل لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناس وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي. نعم صلى الله عليكم. أختم تسأل وتقول هل يجوز لي أن أكتب ردودا على بعض المقالات التي تنشر ببعض المجلات والصحف سواء كانت لكاتب أو كاتبة بهدف أن أصحح ما جاء بمقالتهم من أخطاء في اللغة أو في أفكار تمس الدين، وهل يجوز أن أكاتب الرجال خاصة من المؤلفين بهدف مناقشتهم لأفكارهم التي أجدها خاطئة أو تتعارض مع الدين، وجزاكم الله خيرا؟ نعم نعم، تقدم أن الدعوة إلى الله مشتركة بين الرجال والنساء، وأن واجب المرأة هو واجب الرجل في كل شيء إلا ما خصه الدليل، فالرد على المخطئين والغالطين مشترك بين الرجال والنساء بالكلام والمشافهة وبالكتابة وبالهاتف، كل ذلك طيب، والسؤال عما أشكل من طريق الكتابة ومن طريق الهاتف ومن طريق المشافهة كل هذا من حق الجميع الرجال والنساء، لكن بشرط العلم، لا تكتب ولا ترد ولا تناقش إلا عن علم، وهكذا الرجل لا يقول على الله بغير علم ولا تقول على الله بغير علم، إذا كان عندها علم تكتب وتكلم، وهكذا الرجل إذا كان عنده علم، لأن الله جل وعلا حرم على الناس أن يقولوا عليه بغير علم، وأخبر أن الشيطان يدعو إلى هذا ويأمر به، قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل قول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قول على الله بغير علم فيه شر كثير، يقع فيه الشرك، يقع فيه الكفر، يقع فيه المعاصي إلى غير ذلك. وقال سبحانه يا أيها الناس كل مما في الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالشيطان يأمر بأن نقول على الله بغير علم، فليس للمرأة ولا للرجل الرد على أحد أو الكتابة في أي شأن إلا عن علم وعن بصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. نعم. صلى الله عليكم. أخت تسأل وتقول هل يجوز لي أن أتزوج من شقيق أبي رضاعة؟ هذا عمت، تزوج عمت شقيق أبي رضاعة مثل شقيقه نسبا، والعم محرم لا يجوز تزوج عليه. أما ابن العم لا بأس، عمك وعم جدك حتى عم الجد وعم الأب عم لك، عمك وعم أبيك وعم جدك من النسب أو الرضاء كلهم محارم، أما ابن العم فلا بأس. نعم. وتقول أيضا ما معنى خمس رضعات مشبعات؟ خمس رضعات ما في مشبعات، ما أحد يقول مشبعات، ما رضعات لك ولا غير مشبعات. إذا رضع وابتلع اللبن ووصل جوفه اللبن ولو ما شبع تعد رضعة، فإذا عاد وارتضع ثاني ولو ما شبع يعد رضعة ثانية، وهكذا ليس من شرطها أن تكون مشبعة. نعم. ولو في مجلس واحد أو في مجالس. نعم. أخت تسأل وتقول هل خالو خالي يعتبر محرما لي؟ لا أعلم هو، لكن لها إذا كان أخو جدة هو خال لك، خال خالك يصار أخو جدته وجدتك يكون خالا لك، لأن خال المرأة خال لأولادها، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، عبر بالرجل بالرجلين، والمعنى أن المرأة كذلك النساء كذلك كما تقدم الأحكام عامة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهكذا المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا المرأة إذا صدقت بصدقة فأخفتها داخلة في هذا الحديث العظيم. ورجل ذكر الله خاليا وهكذا المرأة أيضا فمرضت عيناه. فالتحب في الله مشروع للجميع، والحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل انتزاعا ينصدق ينتزعه من صدور الناس في ذلك من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا، وهذا خطر عظيم، وقد وقع هذا من أزمان طويلة. قل العلم قل العلم وقل العلماء، كانوا في الصدر الأول كثيرين جدا، وهكذا في القرن الثاني والثالث، ثم صاروا يقلون الرابع وما بعد إلى عصرنا هذا، وهم الآن قليلون جدا في غالب الدنيا، يعني علماء السنة علماء الحق علماء الكتاب والسنة، لا علماء السوء ولا علماء الخرافة والبدع، لكن علماء الحق قليلون ويقلون أيضا، فنسأل الله أن يكثرهم ويثبتهم على الحق، ويجعلنا وإياكنا ممن يتعلم ويعمل. وذكر العلماء يدخل في علماء النساء، العلماء من الرجال والنساء داخل في الحديث، فموت العالمة من النساء والعالم من الرجال من قبض العلم، ولكن بحمد الله ما حصل الآن في الجامعات من كثرة المتعلمين والمتعلمات تبشر بخير والحمد لله، ويرجى من وراء خير كثير من كثرة العلماء من الرجال والعالمات من النساء بأسباب هذه الجامعات التي نسأل الله أن يباركها ووفق القائمين عليها، ونرجو لمستقبل هذا القرن نرجو له خيرا كثيرا من أسباب ما يتخرج من أسباب من يتخرج من هذه الجامعات من الرجال والنساء، ونسأل الله ينفع بالجميع وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. أحسن الله إليكم. أختم تسأل وتقول ما حكم الذهاب إلى أفراح بعض الأقارب، وذلك أنهم يأتون بمغنية تغني أغاني فاحشة مبتذلة غزلية ولكن بدون آلة موسيقية أو عود، ما حكم حضور مثل هذه المناسبات؟ حضور الفرح مستحب إذا كان خاليا من الشر، وكان أزواج النبي يحضرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إعلان النكاح ومشاركة الأخوات المسلمات في الفرح فلا بأس، ولو ضربوا فيه الدف بالأغاني المعتادة التي يعتادها النساء في مدح أهل الزوج والزوجة وما يتعلق بذلك، أما إذا كان في ذلك آلات له من الطبول والموسيقى والعود وأشباه ذلك أو أغاني فاحشة فلا ينبغي حضوره ولا يجب حضوره. أما إذا سلم فالسنة حضوره ولو في دف، لكن بشرط أن يكون خاليا من الاحتراب، يعني نساء فقط وليس فيه أغاني فاحشة ولا آلات ملاهي. نعم. أحسن الله إليكم. أخت تسأل وتقول: ما حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء وأحيانا يصادف الامتحان مثل هذه الحالات؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، والنساء والنفساء كذلك، ولا يجوز أن تقاس على الجنوب، فالجنوب يتيسر له الاغتسال بسرعة ويقرأ، لكن الحائض والنفساء لست مثله بل لهن مدة ليس الأمر بأيديهن، فالصواب أنه يجوز لهن قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهكذا القراءة من المصحف من وراء حائل كالقفازين عند الحاجة إلى ذلك، كمراجعة ما تغلط فيه عند الامتحان ونحو ذلك. أما حديث لا يقرأ القرآن الحائض والجنوب هو حديث ضعيف عند أهل العلم، والصواب أن هذا خاص بالجنوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيئا القرآن إلا جنابه، فلا يقاس على الجنوب الحائض والنفساء لأنهما ليستا مثله، وهما في حاجة إلى قراءة القرآن عن ظهر قلب وإلى مراجعته عند الامتحان والاختبار، ولئلا تنساه الحائض والنفساء، ولكن يجوب بواسطة حائل من قفازين ونحوهما. نعم. أحسن الله إليكم. أخت تسأل وتقول: ما حكم لبس ملابس الرجال للنساء في الفترات التمثيلية الإسلامية الهادفة والتي تكون في الحفلات الخيرية والتي تقام من أجل أغراض دينية كحفل يخصص دخله لصالح أفغانستان وفلسطين وأعمال الخيرية؟ لا يجوز التشبه بالرجال ولا بالنساء، لا يجوز المرأة أن تلبس لباس الرجال ولو لمقصد صالح، ولا الرجل يلبس لباس المرأة ولو لمقصد صالح، يجب الحذر من هذا. الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز هذا العمل ولا التحيل عليه باحتفال بكذا أو كذا، كل هذا منكر. الواجب على المرأة أن تبتعد عما حرم الله عليها، ومن ذلك التشبه بالرجال والرجل كذلك. نعم. نساء. نعم. نعم. وقت تسأل وتقول: ما حكم حمل المصحف للمأموم أثناء الصلاة وخاصة ما يلاحظ في صلاة التراويح في المساجد؟ لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إلى أن يقرأ من المصحف تراويح أو في تهجد، لا بأس بذلك. قد كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها من المصحف في رمضان، وليس كل أحد يحفظ القرآن، فإذا قرأ من المصحف فلا أو قرأت من المصحف فلا حرج في ذلك. نعم. ومتابعة المأمومين حسنا. أما المتابعة لا، ينصت ولا يتابع بالمصحف، ينصت ويجمع قلبه على سماع القرآن ولا يشتغل بمراجعة صفة القرآن والاستماع للإمام الذي يظهر أنه ينبغي ترك ذلك، لأنه يشغله عن بعض عن الإقبال والخشوع. نعم. بسم الله عليكم. أختم تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أو القواعد من النساء أن يصافح من الرجال؟ المصافحة لا تجوز للنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ولم يصافح لا عجوزا ولا شابة. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام، يعني امرأة قط من غير محارمة، وإن كان يباشر محارمة، كانت بنت فاطمة تسلم عليه وتأخذ بيده وتقبله عليه الصلاة وهو كذلك يفعل، لكن ما كان يصافح النساء أجنبيات، فليس المرأة تصافح الرجل الأجنبي، لا أستاذ ولا ابن عم ولا جار ولا أخو الزوج ولا زوج الأخت ولا غيرهم، ولكن الكلام بس فقط ولو بحائل، لأن بحائل يجر إلى شيء آخر ولا أصله، ولكن تسلم بالكلام فقط: كيف حاله، كيف أولاده، السلام عليكم وعليكم السلام وما أشبه ذلك. أما أن تصافح فلا، حتى قال بعض أهل العلم إن المصافحة شر من النظر. نعم. وهل تكشف وجه العجوز؟ أما العجوز لا بأس أن تكشف وجهها إذا كانت لا تريد النكاح، وسترها أفضل كما قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال بعده: وإن يستعفن يظهر لهن. إذا كانت عجوزا لا تشتهى ولا تبرج بالزينة فلا بأس أن تطرح الثوب عن وجهها وسترها أفضل، تعففها أفضل، لأن كل ساقطة لها لاقطة، قد يشتهيها من لا تظن أنه يشتهيها، قد تقع الفتنة فتفتح جبها وتسترها أفضل. أحسن الله. تنتصر وتقول: ما حكم إزالة شعر وجه المرأة من وجهها؟ الشعر قسمان: الشعر العادي لا يجوز تعرض له، لا الحاجبان ولا الوجه، لأنه من النمص. أما الشعر غير العادي الزايد اللي يكون سابل التشويه في الشارب واللحية هذا لا بأس بإزالته. نعم. صلى الله عليكم. تسأل وتقول: ما حكم ذهاب المرأة غير محرم سائق الأجنبي المسلم داخل المدينة مع العلم أن الشارع مزدحم لفترة قصيرة؟ لا يجوز ذهاب مع السائق وحدها، وهذا من أسباب الفتن والشر الكثير، بل لابد أن يكون معها ثالث، مع أمها ولا أختها ولا زوجته ولا رجل آخر كأخي زوجها أو خادم أو نحو ذلك، لا تكون وحدها أبدا، لابد معهما ثالث من غير ريبة. أما إذا كان ريبة ولو معهما ثالث لا تركب معه إذا كان في ريبة، أما إذا كان ما في ريبة يكون معه ثالث لا بأس أو ثالثة. نعم. صلى الله عليكم. تنتسل وتقول: ما حكم قول بعض الناس يا أمه بدلا من يا الله عند الوقوع مثلا، ولا يقصد من ذلك الاستعانة؟ هل يؤثر ذلك في عقيدتها؟ إذا كان جعل على اللسان من غير قصد ما في شيء، لكن تركها أولى. أما إذا كان يقول يا أمه يستعين بها على سلامة من مكروب وهي غائبة ما يجوز، هذا شرك. أما إذا كان جرى على لسان من غير قصد هذا ما يضر، ولكن يجب الحذر وأن لا يعتاد هذا، لأنه قد يجره إلى أن يقول ذلك في أمور أخرى يا أماه ويا أبتاه. لا، أما إذا كان في السلام يا أماه صبحك الله بالخير، أو يا أبتاه صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، هذا لا بأس. أما عند الحوادث عثر يقول يا أماه، لا غيب هكذا، لأن هذا معناه أنه يا أماه القذيني، هذا غلط، ما يصلح المقام هذا. نعم. صلى الله عليكم. أختي تسأل وتقول: ما حكم تقبيل الوالد أو الأخ في الفم أو الخدين؟ السنة تقبيل على الرأس وين العينين أو الأنف، مو في الفم، الفم يكون للزوج والزوجة. أما تقبيل الوالد والأخ الكبير على رأسه أو بين عينيه أو أنفه، كان تقبيل البنت يقبلها مع خدها أو يقبلها أخوها مع خدها، أو كانت كبيرة مع رأسها أو بين عينيها، أما الفم فلا لا تركه إلا الصغير، البزر الصغير لا بأس. بسم الله عليكم. وقت انتسأل تقول: ما حكم الخلوة مع الطبيب للعلاج بوجود الأم؟ إذا كان معها الأم ما في خلوة، الخلوة إذا كان وحدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو المرأة فإن الشيطان ثالثهما، إذا كان معها أمها أو أخوها ليس بخلوة. وقت تسأل تقول: هل العدسات الملونة لمعالجة ضعف البصر أو لغيره محرمة أم لا؟ إذا كان للحاجة لا بأس، أما للزينة تركها أولى، أما للحاجة لضعف البصر أو أمراض أخرى لا بأس بذلك، مثل تركيب العينين نزال يعني تكبير الخط ونحو. نعم. كلمة توجيهية. لا بأس. لعل هذا يكفي، ولعل هذا يكفي، ونسأل الله لجميع التوفيق والوصية لجميع تقوى الله والجد في طلب العلم والعمل بذلك والتواصي بالحق والتناصح والحذر من الغيبة والنميمة والحسد والكلام السيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ووصية لجميع تقوى الله أولا وآخرا في كل مكان وفي كل زمان، مع التواصي بالحق ومع حفظ اللسان عما لا ينبغي ومع المخاطرة بالتي هي أحسن والجد في العمل الصالح والحذر مما نهى الله عنه. وفق الله جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.